الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أنا أحد الطلاب الذين أسكن في سكن الجامعة، وأرجع أسبوعيا تقريبا إلى الدلم، وبعض الأحيان أرجع مع الشباب في وسط الأسبوع، فهل يجوز لي الجمع؟ الحمد لله، الجواب نعم، لا حرج عليك في أن تصلي جمعا إذا احتجت إليه، وإلا فالأفضل ترك الجمع إذا لم يحتج الإنسان إليه، لأن المتقرر عند العلماء أن الجمع من رخص السفر، والمتقرر عند العلماء أن الأفضل ترك الجمع إذا لم يحتج الإنسان إليه، لأن المعروف من الأدلة أن الجمع رخصة عارضة وليس بسنة راتبة، ولذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم الجمع في سفره لما كان نازلا في منى في أيام التشريق، فكان يصلي الظهر مقصورة في وقتها، والعصر مقصورة في وقتها، والعشاء مقصورة في وقتها، لأنه مطمئن ونازل، لكن إذا جد به السير جمع. فإذا لو جمع المسافر فإننا نقول لا بأس به، لكن إن سألنا عن الأفضل، هل الأفضل أن أجمع أو لا أجمع، فإن هذا ففي هذا نقول له الأفضل ترك الجمع إذا لم تكن محتاجا إليه، والله أعلم.